إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 55 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيق في فصل صلاة التطوع إلى قول الإمام المصنف رحمه الله: وكره القنوت في غير الوتر، وكره القنوت في غير الوتر. ومسألة القنوت في غير الوتر اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، هل يشرع القنوت في غير الوتر أم لا يشرع؟ وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة أنه ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في صلاة الفجر، قنت في صلاة الفجر. فقيل القول الأول: القنوت في الفرائض مشروع مطلقا، مشروع مطلقا، سواء قنت في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو خصصت صلاة من هذه الصلوات. يعني إذا أردنا أن نقنت في الفجر خاصة فقالوا قنت النبي في الفجر، إذا أردت أن تقنت في الظهر خاصة قنت النبي في الظهر، تمام. فقالوا القنوت في الفرائض مشروع بإطلاق، والمداومة عليه سنة، المداومة عليه سنة، تمام. وقال بعضهم هو مشروع مطلقا والمداومة عليه سنة، وذلك في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، لما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، أن القنوت في الفجر جائز مطلقا والمداومة عليه سنة، المداومة عليه سنة. القول الثاني في هذه المسألة أن القنوت في الفرائض لا يشرع إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة. لماذا؟ قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض لسبب ثم تركه، أي ترك القنوت يعني. قنت لسبب دعاه للقنوت، ثم ترك القنوت عند عدم ذلك السبب، عند عدم ذلك السبب. وهذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم القنوت إلا في النوازل، إلا في النوازل، وهو فعل الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، كما روى الإمام الترمذي في سننه وصححه عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب، أها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، يعني بدعة، يعني بدعة. وهذا القول هو القول الصحيح، وهذا القول هو القول الصحيح. وأما القول الأول فضعيف. وأما حديث أنس الذي استدل به أصحاب القول الأول، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، أي في الفجر، فأولا هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده راوي وهو أبو جعفر الرازي، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، وقال فيه النسائي أبو عبد الرحمن رحمه الله: ليس بالقوي، ليس بالقوي، فلا يعارض حديث أبي مالك الأشجعي في النهي، فهو أصح، حديث أبي مالك في النهي أصح. وأما تصحيح الحاكم أبي عبد الله لهذا الحديث، أي لحديث أنس، وتحسين الإمام الترمذي رحمه الله له، فالإمام الترمذي رحمه الله والحاكم، الحاكم كثيرا ما يصحح الموضوعات، كثيرا ما يصحح الموضوعات، يكون الحديث موضوعا لا أصل له، ويقول صحيح، ويقول صحيح، تمام، فإنه معروف بالتسامح في التصحيح، كما أن الترمذي رحمه الله معروف بالتساهل في التحسين. هذه مسألة معروفة عند العلماء، أن الحاكم أبا عبد الله متساهل في التصحيح، وأن الترمذي أبا عيسى رحمه الله متساهل في التحسين، وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأولا الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول حديث لا يصح، وضعفه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. ثانيا، على افتراض أن حديث أنس صحيح، على افتراض أن حديث أنس صحيح، فيحمل حديث أنس على افتراض صحته أنه كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، أن المراد بالقنوت طول القراءة، طول القراءة في الصلاة، يعني ما هو القنوت المعروف للدعاء، يعني لأن القنوت ده يطلق على الدعاء، ويطلق على طول القيام في الصلاة، ويطلق على طول القيام في الصلاة، فيقال له أيضا قنوت، فيقال له أيضا قنوت، تمام. فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، أنه كان يطيل، أنه كان يطيل فيها القراءة، أنه كان يطيل فيها القراءة، وهذا لقوله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني هذه صلاة مشهودة محظورة، فكان يحب أن يطيل فيها القراءة صلوات الله عليه وسلامه. و القنوت الذي هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع لا يختص بالدعاء وحده، فإنه قد يراد به كما قلنا طول القراءة وطول القيام، وهذا هو المراد بحديث أنس، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، حتى قال ابن القيم رحمه الله: قال: من المحال أن يقنط رسول الله في كل يوم في صلاة الفجر ويؤمن الصحابة على دعائه يفعل هذا إلى أن مات ثم لا ينقل هذا إلينا، ثم لا ينقل هذا إلينا. هذا أكبر دليل على أنه موضوع، على أن هذا الحديث غير صحيح أصلا. تمام، يعني أن يفعل هذا النبي كل يوم والصحابة يؤمنون على دعائه ولا ينقل لنا إلا بهذا الإسناد الضعيف، هذا مستحيل، لأن الصحابة توافرت همتهم على نقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل هذا ما نفاه طارق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه حينما قال ابنه: قد صليت خلف رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين فكانوا يقنطون في الفجر. قال: أي بني محدث، أي بني محدث. واختار عدم مشروعية القنوت في الفرائض إلا في النوازل. أولا، فقهاء الحديث قاطبة يقولون بهذا القول، أهل الحديث يعني كابن المبارك وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، بل قد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أنس، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني كان لا يقنت في الفجر يعني أو في الصلاة عموما إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذا كان سبب قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات. وهذا الحديث حديث صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وصححه ابن عبد الهادي في التنقيح والحافظ ابن حجر رحمه الله، أن النبي كان لا يخنط أي في الصلوات يعني إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. طيب، مسألة في هذه المسألة، قال العلماء: يستثنى من عدم مشروعية القنوت. بحنا عرفنا أن الأصل إيه؟ عدم مشروعية القنوت في الفرائض، عدم مشروعية القنوت في الفرائض ده الأصل. تمام، هيستثنى من هذا العموم القنوت فين؟ في النوازل. القنوت في النوازل، يبقى الأصل أن القنوت في الفرائض عموما في الفجر وفي غيره ممنوع، بدعة، إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة فهو سنة، ليس في الفجر خاصة بل في كل الإيه؟ بل في كل الصلوات. هقوله تمام تمام. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فالقنوت في الصلوات سنة، القنوت في الصلوات سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كأن مثلا يخاف المسلمون مثلا من عدو ينزل بهم عدو مثلا، أو يؤسر منهم مثلا جماعة لهم وقع، أي أسرهم له وقع على المسلمين مثلا، أو أن يحاصر العدو بلدا من بلاد المسلمين مثلا ويكون الأمر بالضوابط الشرعية. تمام، فحينئذ يقنت المسلمون في الصلوات برفع ذلك عن المسلمين، فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على بعض أحياء العرب ويدعو للمستضعفين من المسلمين، يدعو على حي أو بعض أحياء العرب ويدعو على ويدعو للمستضعفين من المسلمين. والإمام مخير في القنوت في أي فرض شاء، سواء في السرية سواء في الجهرية، أحب أن يقنت في كل الفرائض فله ذلك. يعني مثلا لو أنهم أراد أن يقنت مثلا في صلاة المغرب والعشاء لكثرة اجتماع الناس مثلا، نقول هذا لك، هذا لك. تمام، أحب أن يقنت مثلا في صلاة الظهر أو العصر لكثرة اجتماع الناس مثلا، نقول هذا لك، هذا وارد. أو يقص مثلا بالجمعة بعد الصلاة مثلا أو في بعد الركوع في الركعة الثانية، نقول هذا أيضا لك. يعني الأمر واسع، لأن النبي دعا أو قنت في كل الإيه؟ الصلوات الجهرية. فإن قنت في كل الصلوات، في كل الصلوات، فهذا موافقة للسنة. وقال بعض العلم: إن اختار صلاة لكثرة الناس فيها أو لمعنى من المعاني بدون أن يعتقد تخصيصها بمزية معينة، هذا جائز لا إشكال فيه، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وهذا الحديث متفق على صحته. عرفنا أن القنوت في الفرائض بدعة إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيقنت في الفرائض، وإن أراد أن يدعو في كل الفرائض فهذا أولى موافقة لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن أراد أن يخصص صلوات بعينها لسبب ما من الأسباب هذا جائز، والإمام كما قلنا مخير في أي فرض شاء أن يدعو، سواء كان الفرض هذا سريا أو كان جهريا، لما رواه الشيخان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للصحابة: والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، ما كان يقنط في العصر ولا في المغرب، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من وراءه ويؤمن من خلفه، يعني الصحابة يؤمنون على دعائه. وهذا هو الحديث الذي يعني قال ابن القيم رحمه الله محال إنه يقنط كل يوم ويؤمن الصحابة عليه، أي في الفجر خاصة يعني، ثم لا ينقل، لما قنت في الفجر شهرا نقل إلينا، فمحال إنه يقنط في الفجر طول حياته ولا ينقل إلينا. تمام. وقال بعض أهل العلم: وصلاة الفجر والمغرب آكد، أي في القنوت يعني، لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لما رواه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب، كان يقنط في الصبح والمغرب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، كان يقنط في الصبح والمغرب. تمام. يبقى نقول يعني من خلال الأحاديث لما تنزل بالمسلمين نازلة الإمام مخير أن يدعو في كل الصلاة أو يختار صلوات معينة يدعو فيها. تمام. إذا اقتضت الحاجة تزال لسبب ما لاجتماع الناس لكذا، هو الإمام مخير أن يدعو في هذه الصلاة. تمام. والمشروع في القنوت، أي قنوت النوازل يعني، أن يدعو بما يناسب النازلة، أن يدعو بما يناسب النازلة. ليه؟ لأن الدعاء ده لسبب خاص، فتدعو لهذا السبب. تمام. تدعو لهذا السبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والدعاء في القنوت ليس شيئا معينا، ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت، كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود. تمام. فكذلك إذا دعا في الاستنصار، أي على العدو يعني، دعا بما يناسب المقصود، كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب، فإنه كان يدعو، أي رسول الله يعني، بما يناسب المقصود، فهذا هو الذي جاءت به السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. تمام. هو ذا اللي جاءت به السنة. لو هنقنط في نازلة من النوازل يبقى نقنط لرفع النازلة المعينة، لرفع النازلة المعينة. تمام. ومما يتعلق بآداب القنوت أيضا إنه لا يبدأ دعاء القنوت في النوازل، لا يشرع أن يبدأ دعاء القنوت في النوازل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. هذا لا يشرع في قنوت النوازل. ليه؟ لأن النبي صلوات الله عليه علم هذا الحسن ابن علي في الوتر. هذا قنوت الايه؟ هذا قنوت الوتر. فلا يقدم هذا في قنوت النوازل، لا يقدم هذا في قنوت النوازل. ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت بالمسلمين نازلة أنه كان يبدأ الدعاء وهو يدعو في النازلة بهذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ما كان يبدأ الدعاء بهذا أصلا، تمام؟ إنما كان دعاء النبي في النوازل بما يناسب الحال، بما يناسب الحال. فمرة دعا لقوم من المستضعفين حتى قدموا عليه، حتى قدموا عليه وسلموا يعني من الشر. ومرة دعا على قوم من الكفار شهرا كاملا كما سمعنا الآن الحديث، تمام؟ فيدعو على حسب النازلة التي تحل بالمسلمين من دفع عدو أو فك أسير مثلا، أو كشف فتنة نزلت بالناس، أو فك حصار نزل بالمسلمين، أو هلاك عدو للمسلمين، أو نصرة قوم من المسلمين على أعدائهم. يدعو، يدعو بما يناسب المقام، تمام؟ أيضا من المسائل المهمة: من الذي يقنت؟ من الذي يقنت في المساجد؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. هل كل إمام في كل مسجد يقنت بالناس، أم مساجد معينة؟ وهل يفتقر القنوت في النوازل لإذن إمام، أي لإذن الحاكم يعني، أم لا يفتقر؟ المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مذهب الحنابلة عموما، أن القنوت في النوازل يشرع للإمام اللي هو الحاكم يعني، حاكم البلد يعني، تمام، أو نائبه فقط. ده خاص بالإمام ونائب الإمام، تمام؟ ليه؟ قالوا: لأن الذي كان يقنت في عهد رسول الله مين؟ رسول الله، رسول الله. وكان موجود مساجد في عهد النبي أخرى زي مسجد قباء كان موجود، تمام؟ وما سمعنا أنهم كانوا يقنتون في قباء كما يقنت رسول الله في مسجده، ما سمعنا هذا أصلا، ما نقل هذا، تمام؟ فكان النبي هو الذي يقنت فقط، ما يقنط غيره مع وجود مساجد أخرى في المدينة خلاف المسجد النبوي. وهذا هو المذهب، وهو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة يقول إن قنوت النوازل يشرع لكل مساجد المسلمين، بل قالوا يشرع لكل مصل جماعة أو منفردا يشرع له أن يقنط، تمام؟ قالوا كل مصل جماعة كان أو منفردا يشرع له القنوت، ولا يفتقر لإذن إمام أصلا. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام؟ وكان النبي يصلي في النوازل هكذا، يدعو إذا نزلت بالمسلمين نزل كان يدعو، تمام؟ والخطاب ده موجه لعموم المسلمين، تمام؟ للإمام العام أو نائبه ولغيرهم، ولغيرهم من عموم الرعية. فقالوا بناء على هذا يجوز لكل مصل سواء صلوا في جماعة أو صلوا منفردين أن يقنت برفع البلاء عن المسلمين، تمام؟ طيب هذا بالنسبة للقنوت. طيب إذن الإمام، الإمام المذهب لابد من إذن الإمام. والقول الثاني أنه لا يشترط إذن إمام في هذا. لماذا؟ قالوا لأن هذا عبادة ودعاء، هذا عبادة ودعاء، وليس فيه افتئات على ولي الأمر. يعني هو الإنسان لما يدعو في صلاته الآن برفع البلاء عن المسلمين، إيش وجه الافتئات فيه على الحاكم؟ ما فيه يعني نوع افتئات على ولي الأمر، تمام؟ فقالوا إذا حلت بالمسلمين نازلة شرع دعاء الله فيها، وليس هناك دليل يدل على اشتراط إذن الإمام، وليس هناك دليل يدل على اشتراط إذن الإمام، وهذا القول هو القول الصحيح، ولذلك رجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى عليه. لكنهم قالوا يعني لا يشترط فيه إذن إمام، لكن لو تقدم منع من السلطان لذلك فلا يشرع. تمام؟ يبقى قال هو في الابتداء أصلا لا يفتقر لإذن حاكم، لكن لو الحاكم منع، تمام، لو الحاكم منع والحاكم قد يرى المصلحة في المنع، تمام، يجي مثلا شوية مثلا مبتدعة مثلا في مسجد ما، مجرم مثلا من المجرمين من بتوع حماس مثلا، تمام، التكفيريين اللي هم المجرمين هؤلاء، مات واخد بالك، يقول لك دي نزلة، تمام، فيدعو يدعو، وبعدين في الصلاة بقى ايه يسخن يقوم يدعي بقى ايه، واخد بالك، هم شغالين بالشفرة بقى، اللهم اهلك الظالمين، ويقصد من الظالم الحاكم، واخد بالك معي، وريحنا من الكافرين، يقصد من الحاكم اللي هو الحاكم البلد، تمام. فقد يؤدي دعاء هؤلاء المبتدعة لفتنة، فالحاكم يرى ان من المصلحة المنع، يقول لك بقى خلاص يمنع الدعاء في المساجد. طيب هل يجوز للحاكم هذا؟ يعني الحاكم لو رأى مصلحة زي كده يصح انه يمنع الدعاء؟ نعم، الجواب نعم يصح، لو انه رأى ان هذا سيفضي الى مفسدة، سيفضي الى مفسدة، لان انت عارف ان العوام مأخوذون من العمى، تمام، والعوام يعني غالبا ينقادون خلف ايه العواطف والمشاعر، فلما يشوفوا امام مثلا بيدعو بيبكي وبتاع، واخد بالك، بيتأثر بما هو فيه، بقطع النظر ده موافق ولا مخالف، بقطع النظر ده يترتب عليه مضرة ولا لا يترتب عليه مضرة، إلى آخر هذا. العام عقله في رجله ما هو في رأسه، تمام، هو لا ينظر أكثر من تحت رجله، تمام، مدام أنه الغداء مثلا فيه فراخ مشوية، واخد بالك معايا، والعشاء فيه كبسة، خلاص ده الحاكم ده ما فيش منه. لكن لو الأسعار مثلا غلت مثلا 2 جنيه مثلا في سعر الطماطم ولا حاجة، يبقى الحاكم ده كافر. و فنقول يا أخوانا لو حصل مفسدة من وراء مثل هذا فللحاكم أن يمنع، للحاكم أن يمنع، وهذا جائز. ودليل جواز منعه لهذا منع عمر رضي الله عنه لبعض الصحابة كأبي هريرة أن يحدث، تمام، منعه أن يحدث، رأى المصلحة في هذا، تمام، رأى مصلحة معينة في فترة معينة، وإن كان هو لا يتهم أبا هريرة أصلا، لكن رأى المصلحة، تمام، إنه يمنعه ومنعه. فإذا رأى الحاكم ذلك لا بأس، لا بأس، لأن كان ده أيضا من ضمن ما يشوش به دعاة البدعة، دعاة الضلالة، تمام، هؤلاء اللي هم كانوا يلهسون وراء الشهرة عند الناس، واخد بالك، وكانوا إذا وكانوا يلوحون بكفر الحاكم لأنه كان يمنعهم من الخطابة أحيانا، لما يمنع الشيخ الفلاني مثلا من الخطبة، ما هو بيمنعه ليه؟ ما هو كده معناه انه كاره الاسلام، لان الاسلام كله اختزل في شخص هذا المجرم المبتدع هذا، تمام؟ فصار الحاكم بيمنع هذا اللي هو لان هو الاسلام متمثل فيه الان، فالحاكم ده كافر، ما دام انه كده يبقى كافر، تمام؟ وهذا الكلام كان يقال، هذا الكلام كان يقال صراحة. نقول لو الحاكم شايف المصلحة ان يمنع هذا او يمنع ذاك، هذا جائز لا حرج فيه ابدا، وليس فيه اي محظور شرعي، وليس فيه اي محظور شرعي، إذا كان من ورائه مقصد شرعي صحيح. فلقل لو تقدم منع من السلطان لهذا، تمام، فحينئذ لا يجوز القنوت من أي أحد إلا بإذن الإمام، وامتثال أمر ولي الأمر حينئذ أمر حسن، تمام، أمر حسن. طب لو الحاكم حدد مساجد معينة، خلاص نلتزم هذا، نلتزم هذا، ويدعو الإمام إذا قنت، يعني يدعو في مواطن الدعاء في الصلاة كالسجود والتشهد، وهذه المواطن، لأن هذه مواطن الدعاء في الصلاة. مسألة أخيرة في هذه الجزئية، من الذي يحدد النوازل؟ من الذي يحدد النوازل؟ الذي يحدد النوازل أهل العلم، الذي يحدد النوازل أهل العلم. لأن العوام لا دراية عندهم بالنوازل، ولا يعرف يعني إيه نازلة أصلا، ولا يعرف ضوابط النازلة. تمام، هو عنده كل مشكلة بتحصل في أي مكان في الأرض دي اسمها نازلة. تمام، كل مشكلة بتحصل في أي مكان في الأرض هذه اسمها نازلة. تمام، يشرع القنوت فيها. يعني مثلا اللي حصل في سوريا ده يسمونه إيه؟ نازل. تمام، يقول لك دي نازلة، احنا ندعو برفع هذا وهلاك الظالم وكذا. تمام، طب مين الظالم فيهم؟ هم كلهم ظلم، الراعي والرعي. تمام، الراعي ظالم لهم والرعية ظلمة، لأنهم خرجوا على ولي أمرهم. تمام، خرجوا على ولي أمره. تقول لي بقى أنه هو كافر، هو مبتدع، قل ما شئت. تمام، لكن في النهاية كانت دولة وكانت موجودة وكان فيها أمن وكان فيها دولة، دولة على عجرها وبجرها كانت دولة ولها كيان في المنطقة. الآن صارت لا دولة ولا كلمة، ولا تحقق مراد هؤلاء، ولن يتحقق أصلا، ولن يتحقق أصلا. تمام، يبقى ازداد الشر ترسيخا وثباتا. فنقول الذي يحدد النوازل العلماء، لكن لو حصل مثل الذي حصل في سوريا هذه ما هي نازلة، لأن هذه عقوبة بما كسبت أيدي هؤلاء. نعم، ندعو أن يرفع الله عز وجل عنهم هذا، وأن يحقن دماءهم وكذا. تمام، وأن يهديهم وأن يردهم للسنة، وأن يردهم للسنة، هذا يجوز أن ندعو به لهؤلاء. أما أن نقول أن هذه نازلة وندعو على ولي أمرهم، نقول لا، النوازل لابد أن تفهمها، وهي بلاء يقع على العبد بغير كسب منهم، بغير كسب من العبد. أما إذا كان البلاء ده بكسب من العبد ما يقال له نازلة أصلا، ما يقال له نازلة أصلا، لأنه المتسبب في جر هذا إلى نفسه. وضحت المسألة هذه؟ ثم يقول المصنف رحمه الله: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. يعني المصنف يقول أو يقصد أنه يلي الوتر مباشرة في الأفضلية السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض، السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض. تمام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويقضي ما فاته منها، ولا يتركها إلا في السفر، ولا يتركها إلا في السفر. ومن فضل السنن الرواتب، من فضل السنن الرواتب أن من صلاها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة أو غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. و12 ركعة اللي هم السنن الرواتب التي مر ذكرها، وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. إذا حافظ عليها الإنسان بنى الله له بيتا في الجنة. ومن فضلها أيضا كما ذكرنا في أول هذا الفصل أنها تجبر الخلل والنقص الحاصل في الفرائض، كما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها، أي بهذه السنن، يعني من تقص من الفريضة، من تقص من الفريضة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح. نعم، 12 12 ركعة 12 ركعة. يعني تمام، قال لا بأس، هذا جائز، هذا لا بأس. تمام، لأنه قد يكون المسجد الذي يعتكف فيه مثلا لا تقام فيه جمعة، لا تقام فيه جمعة، فتضطر الخروج لصلاة الجمعة مثلا بدون الداعي لهذا الاضطرار، اعتكف في مسجد فيه جمعة. حتى قال بعض الفقهاء إن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد فيه جمعة، وهذا كلام الفقهاء. فلو إن الحاكم قال والله إحنا هنخصص محل الزاد مثلا فيها كم مسجد، فيها 50 مسجد مثلا، احنا هنحدد مثلا الاعتكاف في 10 مساجد مثلا، هذا جائز، لا حرج، لا حرج في ذلك، تمام، ما دام انه لم يمنع لا بأس. قال وافضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، يبقى اكد السنن الرواتب سنة الايه؟ الفجر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها اكثر من غيرها، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، كان أكثر سنن أو أكثر سنة في الصلاة يحافظ عليها رسول الله سنة الفجر، وهذا الحديث متفق عليه. وهما أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما قال رسول الله، كما صح في صحيح مسلم قال رسول الله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال لهما أي ركعة الفجر يعني أحب إلي من الدنيا جميعا، أحب إلي من الدنيا جميعا. وهذان الحديثان رواهما مسلم في الصحيح. ولأن رسول الله صلوات الله عليه لم يترك سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، ما تركها أبدا، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ولم يكن يدعهما أبدا، ما كان يترك سنة الفجر أبدا. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله ما كان يترك سنة الفجر أبدا. وسنة الفجر تتميز عن غيرها بأمور، سنة الفجر تتميز عن غيرها بأمور. الأمر الأول أنه يسن تخفيفها، يعني أنها ركعتان خفيفتان، تمام، يسن تخفيفها، لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني يخفف ركعتي الفجر حتى إني أشكه هو قرأ الفاتحة أصلا، تمام، يعني حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، فكان يخفف ركعتي الفجر جدا صلوات الله عليه. وهذا الحديث متفق عليه، تمام. يبقى من السنة الواجب مراعاتها في سنة الفجر أنهما ركعتان إيه؟ خفيفتان. الأمر الثاني الذي يستحب في سنة الفجر، يستحب أن يقرأ فيهما بقراءة معينة بعد الفاتحة، يعني كما كان رسول الله يقرأ فيهما، فكان يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالإخلاص، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تمام. وأحيانا كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. كان أحيانا نقرأ بهاتين الآيتين، بالأولى بعد الفاتحة في الركعة الأولى وبالثانية بعد الفاتحة في الركعة الثانية، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. لكن هنا في سنة الفجر مسألة أحيانا يتداولها بعض الشباب ويشير إليها بعض أهل العلم في بعض كلامهم، وهي مسألة للضجاع أن يضطجع الإنسان بعد سنة الفجر، وهذه كان سنة يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينام لما يصلي ركعتي الفجر كان يضطجع، تمام. والاضطجاع يا أخوانا الذي ورد في صفة اضطجاع النبي بعد سنة الفجر أنه كان يجلس على شقه الأيمن، تمام، ويقيم ذراعه ثم يضع خده عليه كده، يعني دي صفة الاضطجاع، مش يستوطى، واخد بالك معي؟ فبعض أهل العلم قال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة، لكن طبعا الكلام ده فيه نظر، الكلام هذا فيه نظر. قالوا إذا وجد عند الإنسان من يوقظه يفعل هذا، تمام. يعني لو عندك مثلا حد لما تعمل النومة هذه هيصحوك، ماشي اضطجع، لكن لو ما عندك أحد لا تفعل هذا أصلا، لا تفعل هذا، لأن طبعا هذا هي أي نعم هي الضجع. أيوه وصل، تمام. لو فعلها في المسجد ما في مشكلة، تمام. أولا أو ثانيا مما يراعى في هذه الاضطجاع أن النبي كانت لا تقام الصلاة إلا إذا أذن بها، يعني كانوا يؤذنونه بالصلاة، فإذا كنت كذلك اضطجع. لكن أنت في حد يؤذنك بالصلاة؟ ما في حد يؤذنك بالصلاة، ما في أحد يؤذنك بالصلاة، هذا ثانيا. ثالثا أن الاضطجاع قلنا وضع الكف الأيمن على إزراء، يعني كده جالس كده، تمام. طبعا ده لو نام إيه اللي يحصل؟ هيقع، تمام. فإذا وقع استيقظ. بعض الشباب بيفهم أنه بيضطجع أنه بنام، أنه بنام فجأة إيه مصلى ركعتين الفجر، واخد بالك معي، ويجي داخل تحت الايه البطانيه، واخد بالك، يصحون الفجر الساعه 11، واخد بالك. نقول هذا لا، هذا لا يجوز هذا. ولذلك قال بعض اهل العلم بعدم مشروعيه هذه الاضطجاعه الا اذا وجدت ظروف كالتي توفرت للنبي عليه الصلاه والسلام، عنده من ينقذه، انه يكون بعد صلاه الركعتين وقت يكفي ان يضطجع الى الاقامه، طبعا ما بيحصلش، ودي الحدث ودي التحفظ الثالث. انت اصلا بتبقى في المسجد ما بتلحقش تخلص ركعتين اصلا، تمام، ما بتلحقش تخلص ركعتين السنه بيكون قام الصلاه، فهتضطجع فين ان شاء الله، واخد بالك معي. فنقول لو في وقت يكفيك مثلا انك تصلي ثم تضطجع ثم توقظ بالصلاه ثم تاتي وتدرك الصلاه، ماشي، لكن ما في هذا فلا تشرع، لانه لابد من توافر الظروف التي فعلها النبي في هذه السنة، لأنه كان إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذه الاضطجاعة قال فيها بعض أهل العلم، وأقصد بأهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهذه الاضطجاعة متأكدة في حق من قام من الليل. طيب اللي قام من الليل ده بقى محتاجنا، تمام، فلو غطى في نوم أو أغفى لن يقوم. فنقول هذا لا يشرع إلا إذا توافرت الظروف التي فعل فيها النبي هذه الصورة، تمام. خلاف هذا لا تضطجع، وليس من السنة أن تضطجع، لأنك إذا اضطجعت ضيعت الفرض. يبقى أفضل السنة الراتب إيه؟ أو أكد السنة الراتب سنة الإيه؟ الفجر. قال ثم المغرب، يعني ثم سنة المغرب، يعني لأنه جاء الأمر بسنة المغرب في حديث خاص بها. ففي المسند عن رجل عن عبيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل صلى الله عليه وسلم أو سئل عبيد أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة، يعني أكان النبي يأمر الناس بصلاة غير المكتوبة؟ قال نعم، بين المغرب والعشاء، تمام، بين المغرب والعشاء. فبناء على هذا الحديث قال العلماء ورد عليها التأكيد بنفسها، كما ورد التأكيد على ركعتي الفجر بذاتهما، ورد التأكيد على سنة المغرب بخصوصها، تمام. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لأن الراوي عن عبيد مولى النبي راوي مجهول لا يعرف من هو، تمام؟ فهذا حديث لا يصح. يبقى اكل السنن الراتب ايه؟ الفجر ثم سواء ثم سواء. لا هذه مساله ثانيه، نتكلم عن سنه المغرب للسنه البعديه، الركعتان اللي هما بعد المغرب مش قبل المغرب. السنه اللي قبل المغرب هذه السنه غير مؤكده. الكلام يا اخواننا الان على السنن المؤكده، على السنن المؤكده اللي احنا امليناها قبل ذلك عليكم، تمام؟ يبقى هنخالف المصنف ونقول ايه؟ اكد الرواتب سنه الفجر ثم سواء، كله بقى زي بعضه، تمام؟ المغرب كالعشاء كالظهر كالعصر لا فرق. قال والرواتب المؤكده عشر، عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، باقي ايه؟ اثنين قبل الظهر، تمام؟ ايوه اي نعم تمام. فالمذهب، المذهب ان عدد ركعات السنن المؤكدة عشرة، تمام؟ اي نعم. ايش الدليل؟ قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وهذا الحديث حديث متفق عليه. وقال بعض أهل العلم إنها أي السنن الراتب ستة عشرة ركعة، 12 ركعة لحديث أم حبيبة رضي الله عنها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ستة عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. وورد تفسير هذه الركعات عند الإمام الترمذي قال من صلى في يوم وليلة ستة عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداء، صلاة الغداء. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه. لكن طبعا ورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح في الصحيحين مر معنا قبل ذلك إنه كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات. فتقول أو هو عند البخاري معذرة قالت إن النبي كان لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. يبقى احنا عندنا ايه؟ أربعة قبل الظهر، الأول ركعتان قبل الفجر، تمام؟ وأربعة قبل الظهر، تمام؟ يبقى كده ايه؟ قبل كم ركعة؟ ست، تمام؟ بعد الظهر كم؟ ركعتان، بعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان. يبقى ال 12 ركعة دول ستة قبل وستة بعد، تمام؟ الستة اللي قبل اتنين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر، تمام؟ والستة اللي بعد اتنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، تمام؟ واضح كده؟ لا، حديث ابن عمر مش معناه انه هم عشر، مش معناه انه هو اللي حفظ ابن عمر عن النبي عشر ركعات، لكن الركعتين التانيين اللي هم مع الركعتين اللي هم ذكرهم ابن عمر قبل الظهر ركعتان اخريين بحديث عائشة، ركعتان اخريين بحديث عائشة، تمام؟ يبقى ابن عمر روى لنا عشرا، اثنين قبل الفجر اثنين قبل الظهر، تمام؟ اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء، تمام؟ عائشة زادت اثنين قبل الظهر كمان وحديثها في البخاري، فما في تعارض لأن الحديثان مش متعارضان، تمام؟ ابن عمر هذا مثبت وهذا مثبت، تمام؟ ما في واحد بينفي واحد بيثبت، هما الاثنين مثبتين، فنعمل بالحديثين، نعمل بالاثنين مع بعض في البخاري. أي نعم في البخاري، تمام؟ فالصحيح ان الرواتب 12 ركعة، 16 ركعة، تمام. فهذا هو الثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، والأخذ طبعا بالزيادة أولى لأنه أكمل وأكثر، ولأنه ورد فيها فضل عظيم أن الله يبني له بيتا في الجنة. هذا في العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا حديث صحيح. نعم، هذا في العصر. أي نعم، ورد أنه كان يصلي بعد الظهر أربعا، لكن الركعتان بعد الظهر الزيادة ليست مؤكدة، لم يكن يواظب عليه. نعم. ممكن، لكن هو يعني هيرد عليه أنه هو يعني أنه كان النبي كان غالب صلاة النوافل في البيت، في بيته، قال خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتومة. وممكن ابن عمر يكون يعرف هذا من حال النبي عن طريق أخته أو نحو ذلك، كما قال في بعض الأحاديث أخبرتني حفص كما قال في سنن الفجر، قال ركعتان قبل الفجر وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها فأخبرتني حفصة، تمام، أنه كان يصل، تمام. قال ويسن قضاء الرواتب والوتر، يسن قضاء الرواتب والوتر، يعني يسن قضاء ما فات من الرواتب والوتر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتركها، لا يضيعها يعني، حتى يحصل على ثوابها كما فعل رسول الله صلوات الله عليه لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقضى الراتبة اللي السنة يعني قبل الفريضة، يعني صحى بعد الفجر بعد الشمس وطلعت يعني، فصلى السنة ثم صلى الفرض. ولما شغله الوفد مرة عن سنة الظهر قضاها بعد الإيه؟ بعد العصر. وكان إذا غلبه نوم أو وجع مرض يعني عن صلاة الليل وفيها الوتر قضاها في الإيه؟ في النهار، قضاها في النهار. لكن الرواتب والوتر إذا تركها الإنسان حتى ذهب وقتها فلا تخلو من حالتين، الرواتب والوتر إذا تركها الإنسان حتى فات وقتها فلا تخلو من حالتين، وهاتان الحالتان نعرفهما إن شاء الله في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. أحد أي تفضل. أيوة، حديث أنه كان يصلي رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. نعم، أتعرفهم درس الجاي إن شاء الله. أي تفضل. كيف؟ الأمر واسع، الأمر واسع، ما فيها تخصيص. القول بأنه لو صلى في المسجد يصليها أربعة، وإن صلى في البيت يصلى ركعتين، نقول هذا قول غير صحيح ليس عليه أدلة. كان أحيانا يصلى في المسجد أربعا، وكان أحيانا يصلى في المسجد ركعتين، وأحيانا يصلى في البيت أربعا وركعتين، فالأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. نعم، حد عنده مشكلة ثانية؟ اتفضل. لا، إن كان الوقت باقي يصلي النوافل، يصلي الراتب الأول. أي طبعا لو كان في وقت يقضي الراتب الأول ثم يصلي الفرض، يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها. طبعا أي نعم، ما دام الوقت باقي تصلي. مش معناه يا اخوان اللي بعض الناس بيفهم انه اذا فاتته الجماعه يصلي الفرض بس، لا، وقت الصلاه باقي اصلا، وقت الصلاه ما زال باقي اصلا فتصلي. ايوه نعم، يصلي النافله. ايوه لا، الكلام ده لو وقت الصلاه يعني مطول، وقت الصلاه مطول، واخد بالك معايا، موسع لسه عندنا، يصليها على صفتها كما فعل النبي هكذا، تمام، يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. أما إذا كان وقت الصلاة مضيق ما في وقت يكفي، لا، يقدم الفريضة ثم يصلي النافلة، ثم يصلي النافلة. ما حين ترمض الفصال، يعني بيبقى حوالي الساعة مثلا من 9 أو 10 لحد صلاة الظهر، هذا أفضل وقت صلاة الضحى، تمام تمام. قال النبي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لأفضل وقت لصلاة الضحى. لكن هي طبعا تجوز من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني حوالي 3 ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، هذا وقت صلاة الضحى، لكن أفضل وقتها حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. عندنا مشكلة ثانية؟ طيب، هذا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.